بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: السؤال 25: ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها؟ الجواب: أعلم أن النية التي يتكلم عليها العلماء نوعان: نية المعمول له ونية نفس العمل. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال والسؤال الذي يليه متعلقان بمباحث النية في الصلاة، والنية ركن من أركان الصلاة، وبعض العلماء يعدها شرطا فيه. وقد سبق لنا أن الشيخ رحمه الله أدرجها في جملة الشروط، وهذا يبين لك مناسبة إراده للكلام عليها هنا، فإن السؤالات التي سبقت بعضها متعلق بشروط الصلاة: الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك، وبقي الكلام على مباحث النية، فحرر الشيخ عليه رحمة الله الكلام عليها في سؤالين اثنين: سؤال عام وسؤال خاص. أعني بالسؤال العام الكلام على النية بصفة عامة من جهة أحكامها وأنواعها، وهذا هو السؤال الذي معنا، سؤال 25، ثم الكلام على النية من وجه مخصوص، وهو نية حال الإمام والمأموم في العبادة أو في الصلاة، وهو السؤال الذي يلي هذا، سؤال 26. إذن هذان سؤالان حرر فيهما الشيخ رحمه الله مسائل النية في الصلاة وغيرها. بدأ بالكلام على أحكام النية بصفة عامة، ولما كان غرضه تعميم السؤال بقدر الاستطاعة ليكون الجواب عاما، قال: ما هي النية المشترطة في الصلاة؟ هذا ما يتعلق بالموضوع، ثم قال: وغيرها. هذا التعميم، وفاء بما شرطه على نفسه من جعل السؤال عاما ليكون الجواب شاملا. فيقول الشيخ رحمه الله في جواب هذا السؤال: إن العلماء يجعلون النية التي يتكلمون فيها نوعان اثنان، ويجعلون النية التي يتكلمون عليها نوعين اثنين: الأولى نية المعمول له، والثانية نية نفس العمل. وهذا الكلام سبق الإشارة إليه في مناسبات سابقة، منها في درس القواعد الفقهية عند شرح قول الشيخ رحمه الله: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وتكلمنا على هذا المعنى الذي سيذكره هنا بما اقتضاه المقام هنالك، لكن لشدة الحاجة إلى مسائل النية وضرورة التفقه فيها والإعادة والإبداء، فإننا سنتكلم على هذا الجواب كلاما مستأنفا كأنه لم يمضي لنا، بسبب أن مسألة النية لا ينبغي أن يمل من تكرار الكلام عليها والتنبيه على مسائلها وتقرير القواعد المتعلقة بها مرة بعد مرة، لأنها هي رأس الأمر، منها المبدأ وعندها الانتهاء. المبدأ من النية والنهاية من النية، الصلاح والفساد بالنية، الفوز والخسار بالنية، الثواب والوزر بالنية، الأمر كله يدور حول تصحيح النية أو فسادها. ولذلك لا ينبغي كما قلت أن يمل من تكرار الكلام عليها وتقرير مسائلها. إذن النية التي يتكلم فيها العلماء نوعان: نية، قال الشيخ رحمه الله، نية المعمول له، والمعمول له هو الله سبحانه وتعالى إذا كان الناوي مخلصا، أو غيره إذا كان الناوي مشركا أو مرائيا. إذن المقصود بنية المعمول له من يتوجه القصد إليه عند العبادة، الله تعالى عند المخلصين أو غيره عند المشركين والمرائين. والنوع الثاني نية نفس العمل، يعني النية المتعلقة بالعمل الذي يقوم به العبد، وهي التي تسمى النية الفقهية، كما سيشير الشيخ رحمه الله إلى ذلك، وسيذكر خلاصة حسنة عن نوعين من أنواع النية. قال رحمه الله: أما نية المعمول له فهو الإخلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا منه، بأن يقصد العبد بعمله رضوان الله وثوابه، وضده العمل لغير الله أو الإشراك به في العمل بالرياء. وهذا النوع لا يتوسع الفقهاء بالكلام عليه، وإنما يتوسع به أهل الحقائق وأعمال القلوب، وإنما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهو نية العمل. نعم. إذا نية المعمول له وهو من يتوجه إليه القلب بالقصد عند العبادة، هذه يقول الشيخ رحمه الله إن المقصود منها هو تحقيق الإخلاص لله عز وجل الذي هو أعظم شروط قبول الأعمال. فالله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، لم يشرك معه سبحانه وتعالى أحد غيره. إذا قيل بأي شيء يتحقق الإخلاص، أجاب الشيخ رحمه الله قال بأن ينوي ثواب الله تعالى ورضوانه. فربما يسأل بعض الناس يقول نسمع الكلام عن الإخلاص وضرورته واشتراطه وأنه رأس الأمر، ما هو الإخلاص؟ كيف أكون مخلصا في عملي لله عز وجل؟ الشيخ أجاب قال بأن ينوي أو يقصد العبد بعمله رضوان الله تعالى وثوابه. فإذا كان الدافع له على العمل هو ما عند الله جل وعلا من الثواب والجزاء، هذا هو المخلص، بخلاف من يعمل العمل ولا يكون غرضه ثواب الله الدار الآخرة، قد يكون عمله ثواب غير الله عز وجل، أو يكون مراده ثناء الناس، أو يكون مراده منصب من مناصب الدنيا، أو شيء من زخارفها وأموالها ومتاعها، هذا لا يكون مخلصا. فالمخلص لله عز وجل هو الذي يعمل العمل والغرض الذي حمله على العمل ودفعه إليه هو ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب والجزاء، كما قال الله جل وعلا: من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه. وقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فقول الله تعالى من يريد ثواب الآخرة، وقوله ابتغاء مرضات الله عز وجل، وقوله ابتغاء مرضات الله، هذا هو المطابق لما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإخلاص، وأنه الرغبة فيما عند الله عز وجل، بحيث يجاهد الإنسان نفسه ويوقف نفسه على قصده من العمل، فلا تنبعث نفسه للعمل إلا وهو يريد به ثواب الله. يسأل نفسه: هذا العمل الذي أريد أن أعمله ما الغرض منه؟ إذا وجد أن الغرض منه والدافع له عليه هو ثواب الله تعالى فليحمد الله، إذن هذا هو الإخلاص في العمل. إذا وجد غير ذلك فليجاهد نفسه على إصلاح النية. ولا يزال السلف الصالحون رحمهم الله ورضي عنهم يوصون ويكثرون من الوصية بمثل هذا، بأن يوقف الإنسان نفسه على النية. وقيل لبعضهم: هذه جنازة قم معنا، فقال: على مكاني حتى تحصل النية، ثم وقف هنيهة ثم قال: امضي. يعني تفكر في نفسه: لأي شيء سأقوم؟ هل سأقوم لأن الناس قاموا، ولا سأقوم لأن الرفقة طلبوا مني الذهاب معهم، ولا أريد ما عند الله تعالى من الثواب؟ صحح النية ثم مضى. وقيل لطاووس: ادع لنا. قال: لا أجد لذلك حسبة. في تلك اللحظة قيل له: ادع لنا. قال: لا أجد لذلك حسبة، أي لا أجد في قلبي انبعاث العمل لإرادة الثواب، فأحجم عن العمل. فإذا ينبغي أن الإنسان يربي نفسه على هذا، وليس المقصود فتح باب الوسوسة كما سيشير الشيخ رحمه الله. فلا ينبغي للإنسان أن يفهم من هذا الكلام أنه يقف عن العمل ويتركه، المقصود أن يجاهد نفسه على أن يجرد من قلبه ملاحظة الخلق، وأن يدرب نفسه على أن تنبعث للعمل لإرادة ثواب الله عز وجل، لا يلتفت إلى الخلق لا فعلا ولا تركا. ومن دقيق فقه هذا الباب أنه جاء عن بعض السلف، وأظنه سفيان الثوري رحمه الله أو ابن المبارك، أنه قال: العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس رياء، وهذا استغربه بعض الناس واستشكلوا تفسيره، كيف يكون ترك العمل من أجل الناس رياء؟ الجواب أن الذي يترك العمل من أجل الناس لم يخلو قلبه من ملاحظة الخلق، يعني هو يقوم لفعل عمل من الأعمال لكن يجد في قلبه ملاحظة نظر الناس إليه أو ملاحظة التشوف إلى ثناء الناس عليه، فربما يترك العمل حتى لا يقع في الرياء. يقول ابن المبارك هذا رياء، لأنك لا تزال تستحضر نظر الناس وثناءهم عند التوجه القلب إلى العمل، لكن المخلص حقيقة لا يتوجه، لا يستحضر الخلق عند إرادة العمل الصالح، فلا يتوجه قلبه لفعل ولا لترك وهو يلاحظ نظر الخلق إليه، إنما يقوم إن قام رغبة في ثواب الله، ويترك إن ترك لغير ملاحظة الخلق، فهذا مقام عظيم ينبغي للإنسان أن يداوم على تدريب نفسه عليه وعلى استحضاره في قلبه. لكن الشيخ رحمه الله يقول هذا مجرد تنبيه فقط أو ذكر عارض لهذه المسألة، لما؟ لأنها ليست موضوع البحث هنا. قال هذا النوع من النية اللي هو قصد المعمول له، هذا إنما يتكلم به في موضع آخر وفي علم آخر، وهو علم الحقائق وأعمال القلوب. الحقائق جمع حقيقة، حقيقة تأنيث لحقيق بمعنى فعيل بمعنى مفعول، معناه الشيء الذي يستحق ويكون حقا محققا، والمراد به ما تتحققه القلوب من الاعتقادات. فالحقائق هنا ما تعتقده القلوب على الحقيقة، يقابله الشرائع، وهو اصطلاح شائع عند بعض العلماء يعبرون عن أعمال القلوب وأمور العقائد بالحقيقة، ويعبرون عن الفقه والشرائع وأحكام الأعمال البدنية بالشريعة، ولذلك تجدون في عناوين بعض الكتب مثلا الجمع بين الحقيقة والشريعة أو مسائل الحقيقة ومسائل الشريعة، هذا كقولك الأصول والفروع أو كقولك العقيدة والفقه أو كقولك أعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذه المتقابلات كلها بمعنى واحد. النية بمعنى نية المعمول له يتكلم فيها، تقول إن شئت أهل العقيدة وعلماء القلوب وأهل الحقائق ونحو ذلك من المصطلحات التي معناها واحد، لكن الفقهاء وعلماء الشريعة والمتكلمون في الفروع وأعمال الجوارح لا أعمال القلوب يتكلمون في النوع الثاني من النية، وهو نية العمل ليس نية المعمول له. نية المعمول له يذكر لتكميل التقسيم وللتأكيد على استحضار هذا المعنى عند كل عمل، لأنه شرط في قبوله. والكلام الآن اللي هو موضوع الفقه وموضوع الأحكام العملية في النوع الثاني من النية، وهو مقصود الفقهاء من عقد الكلام هنا. نعم. قال رحمه الله: فهذا له مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، لأنه مثلا غسل الأعضاء والبدن لأنه مثلا غسل الأعضاء والبدن تارة يقع عبادة في الوضوء والغسل، وتارة يقع عادة لتنظيف وتبريد ونحوها. وكذلك مثلا الصيام تارة يمسك عن المفطرات يومه كله بنية الصوم، وتارة من دون نية. فلا بد في هذه المرتبة من نية العبادة لأجل أن تتميز عن العادة. نعم. إذن الكلام قلنا عن النوع الثاني من العمل، عن النوع الثاني من النية، وهي نية العمل لا نية المعمول له. وهذه النية يقول العلماء إنها مرتبة، وإن شئت قل درجتان أو نوعان، يعبرون بهذا ويعبرون بهذا. قد ذكر هذا المعنى وحققه تحقيقا جيدا، وعنه ينقل الشيخ رحمه الله الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح أول حديث من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يعظمونه جدا ويستحبون البداءة به في كتب الحديث، ولذلك استفتح جماعة من العلماء كتبهم به كما فعل البخاري والحافظ عبد الغني المقدسي والنووي رحمه الله أيضا في الأربعين وغيرهم. لما شرح الحافظ ابن رجب كتاب الأربعين النووية اللي هي جوامع الكلم المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم على هذا الحديث اللي هو أول حديث فيها، جاء بخلاصة نافعة جدا في نوعين نية: نية العمل، نية المعمول له وهو الإخلاص، وتكلم عليها بكلام جيد وتقسيمات نافعة، واستوفى الكلام عليها بما لا تجده عند غيره. وكذلك لما تكلم على النوع الثاني اللي هي النية التي يتكلم فيها الفقهاء، ذكر هاتين المرتبتين أو هذين النوعين، وهي تمييز العبادة عن العادة وهي المرتبة الأولى، ثم تمييز العبادات بعضها عن بعض وهي المرتبة الثانية. فكلام الشيخ رحمه الله هنا هو تلخيص مما ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فمن شاء أن يراجعه فليراجعه. فإذا يقول الشيخ رحمه الله إذن النية بالمعنى الثاني وهي نية العمل لها مرتبتان: المرتبة الأولى تمييز العبادات عن العادات، وهذا يعني أن بعض العبادات تكون في الصورة مشابهة للعادة، بعض العبادات تكون في الصورة الظاهرة مشابهة للعادة. كيف يحكم بأن هذه عبادة صاحبها مثاب ومأجور، وإن كانت واجبا يكون أبرأ ذمته، وهذا العمل وهو مثله في الصورة يكون صاحبه غير مثاب وربما يكون آثما؟ الجواب أن الفرق إنما يكون بالنية، فنية العمل هنا تميز ذلك فيما يشتبه في الصورة من العبادات والعادات. وذكر الشيخ رحمه الله لذلك مثالين: مثال غسل الأعضاء في الوضوء والغسل، ومثال الإمساك عن المفطرات. فغسل الأعضاء يقع عبادة كما يقع عادة، الشخص إذا انغمس في الماء أو عمم بدنه بالماء بنية الغسل ورفع الحدث عن نفسه، في الصورة الظاهرة هذا العمل يكون مشابها لشخص ينغمس في الماء أو يعمم بدنه بالماء تبردا، أصابه حر شديد أو عرق فأراد أن يتوظف أو يتبرد، فالذي فعل هذا الفعل من أجل القربة رفع الحدث يكون عمله عبادة، والذي فعله من أجل التبرد أو التنظيف يكون عمله عادة، هذا مأجور وهذا لا أجر له لأنه عمل العمل عبادة لا أجر له في العمل المخصوص، وإلا قد يكون له أجر من وجه آخر كأن يحافظ على النظافة مثلا، والمحافظة على النظافة من خصال الإيمان فهذا وجه آخر. لكن إذا كان نفس تعميم البدن بالماء أو نفس الانغماس في الماء المراد منه التبرد للتنظيف، هذا من هذا الوجه لا ثواب فيه، فهذا الأول مثاب ومأجور وحصل له رفع الحدث ويجوز أن يصلي بعد ذلك الغسل، أما هذا لو كان محبثا قبل ذلك الغسل لا يجوز له أن يصلي بذلك التعميم أو الانغماس في الماء. والفرق أن هذا نوى وهذا لم ينوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور: ولكل امرئ ما نوى، ومعنى ذلك أنه يحصل للإنسان من العمل ما نوى، هذا نوى العبادة ورفع الحدث حصل له ما نوى، وهذا نوى التبرد أو التنظيف حصل له ما نوى، فإذا يأخذ الإنسان من العمل ما نواه بعمله. المثال الثاني الإمساك عن المفطرات، فربما يمسك شخص عن المفطرات من قبل طلوع الفجر إلى الليل، ويمسك آخر عن المفطرات من قبل طلوع الفجر إلى الليل، لكن أحدهما يكون عمله عبادة، إن فعله نفلا أثيب ثواب النفل، وإن فعله فرضا في رمضان أو قضاء أو نذر أو نحو ذلك أثيب ثواب الفرض وبرئت ذمته وسقطت المطالبة لأنه فعله بنية العبادة. وأما الآخر فإنه أمسك عن المفطرات إما تداويا كان يقول له الطبيب لا تأكل اليوم شيئا، أو يمسك عن ذلك لأنه شغل عن الطعام، أو لأنه كان مريضا لا يستطيع أن يطعم شيئا. ففي هذه الحالة كلها لم ينوي التقرب إلى الله، فذلك الإمساك الذي فعله إمساك عادة ليس إمساك عبادة، ليس هو فيه مثاب عليه إن كان نفلا. وإن أمسك في أيام الفرض كان يكون في رمضان ولم يأكل لأنه مريض لا لأنه نوى صوم رمضان، فإنه أيضا لا يبرئ ذمته، والفرق أن هذا نوى وأن الآخر لم ينوي. فإذا العبادة هنا النية هنا تميز العبادة عن العادة. ومن هذا الباب إذا تفقه المسلم فيه وأحكمه فإن عاداته تنقلب عبادات، وذلك كأن يستحضر النية الحسنة عند فعل العادات التي يقوم بها. وما أكثر العادات التي إن نوى المسلم بها القربة لله تعالى صارت قربة بمجرد النية، فيحصل الأجور العظيمة والثواب الجزيل من غير عمل كثير، وإنما بنية صحيحة. ولهذا قلنا كان السلف يوصون على هذا توصية عظيمة، ويقول حسبك من حسن من العمل حسن النية وإن لم تنصب. فالنية الحسنة تضاعف للإنسان الأجور العظيمة وإن لم يتعب في تحصيل الأعمال شيئا كثيرا. ومن أمثلة ذلك أن أكثر الناس يعمل في مصالحه ويخرج في الصباح الباكر طلبا للرزق ويبحث عن العمل واكتساب المال، لكن أكثر الخلق يعملون هذا من أجل تحصيل الأغراض الدنيوية الشهوانية، ويكون عمله هذا مباحا إذا كان يطلب المال بالحلال ولا يضيع فرائض الله تعالى، فهو يطلبه من وجه مباح ولا يتسبب في تضييع فرائض الله تعالى فعمله مباح. لكن الأكياس والفطناء والصالحون ممن تعلموا التعبد لله عز وجل بالنية يخرج من بيته وهو ينوي أن يحصل المال لينفق على عياله ويؤدي فرض الله تبارك وتعالى بإعفاف نفسه عن مسألة الخلق والحاجة إليهم وبإعفاف أهله وعياله وكفايتهم. وإذا كان له والدان ينوي الإنفاق عن والديه وبرهما، وينوي صلة الرحم، وينوي إكرام الجيران، وينوي أن ينفق على صديقه وأن يكرم صاحبه، هذه كلها نيات صالحة، وليس شيء منها إلا وهو من أحب الأعمال والعبادات إلى الله تعالى. فالنفقة على العيال والنفقة على الوالدين وصلة الرحم كل هذه أعمال صالحة. فكل درهم يكتسبه أو ينفقه اكتسبه خرج في طلبه حسبة وأنفقه حسبة، وانظر كم يحصل من في ذلك من الأجور العظيمة، في حين تجد أن بعض الناس يتعب أكثر من تعب هذا الشخص لكن ليس له من الأجر شيء، لأنه لم ينوي بذلك إعفاف نفسه ولا قربة ولا تفرغا للعبادة ولا عونا على الطاعة، وإنما نوى أن يحصل المال من أجل أن ينال متع الدنيا أو يدفع الحوائج وحوائج الدنيا عن نفسه. كما يقال هذا في المال، يقال في اللباس، يقال في الطعام، يقال في الشراب. بعض الناس يلبس اللباس الحسن ونيته أن يظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه، فهو يلبس اللباس ويثاب عليه. وبعض الناس يطعم الطعام ونيته أن يحافظ على بدنه وأن يقويه ليعبد الله تعالى، وغير ذلك فيما يفعله كثير من الناس عادة هو يفعله عبادة. وجاء عن بعض السلف أنه كان يقول يا حبذا نوم الأكياس وقيامهم، بعضهم كان يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وهكذا. لأن الأعمال الصالحة كما قلنا أو النية الصالحة كما ذكرنا تقلب العادات عبادات. ولهذا من كان حريصا على نفسه فليتفقه في النية وليتعلم أحكام النية، فإنها من أعظم أبواب الخير، ويصل بها الإنسان إلى درجات عظيمة من الثواب والأجر لم يكن ليصلها لولا أنه يتعلم فقه النية وأحكامها. ولو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المسألة لكفى بها شرفا وفضلا وحافزا لأن يتعلم الإنسان من دينه ما يحصل به هذه المعاني، بحيث يصير الناس يرتعون في الدنيا وهو يكون تمتعه بما أنعم الله تعالى به عليه من نعم الدنيا كله عبادة له، فيأخذ نصيبه من الدنيا ويكون ذلك أيضا ثوابا وأجورا مضاعفة يجدها عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ثم المرتبة الثانية إذا نوى العبادة فلا يخلو إما أن تكون مطلقة كالصلاة المطلقة والصوم المطلق، فهذا يكفي فيه نية مطلق تلك العبادة، وإما أن تكون مقيدة كصلاة الفرض والراتبة والوتر، فلا بد مع ذلك من نية ذلك العين لأجل تمييز العبادة المعين. قال رحمه الله: فلا بد مع ذلك من نية ذلك المعين لأجل تمييز العبادات بعضها عن بعض. نعم، المرتبة الثانية أو النوع الثاني من النية هو تمييز العبادات بعضها عن بعض. إذا كانت المرتبة الأولى تمييز العادات عن العبادات فيما يكون من العادات والعبادات متشابها في الصورة الظاهرة، هنا أيضا نقول ما كان من العبادات متشابها في الصورة الظاهرة نحتاج إلى تمييزه بالنية. فقد يصلي الإنسان ركعتين، لكن تلك الركعتين قد تكون نفلا وقد تكون فرضا، قد تكون صلاة الصبح مثلا هذا فرض، وقد تكون نذرا وهذا أيضا فرض، وقد تكون نفلا، والنفل أنواع، قد يكون صلاها نفلا مطلقا، قد يكون صلاها من أجل الوضوء أو من أجل تحية المسجد أو من أجل الاستخارة. ما الذي فصل هذه العبادة عن هذه العبادة عن هذه العبادة وهي في الصورة كلها صورة واحدة وهي ركعتين من الصلاة؟ الجواب هي النية. فيقول الشيخ رحمه الله: إن العبادات باعتبار النية نوعان، عبادة مطلقة وعبادة معينة. مقصود بالعبادة المطلقة ما يعبر عنه الفقهاء بالنفل المطلق، لما يشرع الله تبارك وتعالى نوعا من أنواع النوافل، وقد سبق معنا الإشارة إلى أن كل فرض فرضه الله تعالى علينا من فرائض الإسلام جعل له من جنسه نفلا يتنفل به الإنسان زيادة في الخير والقربة والزلفة إلى الله تبارك وتعالى. فتوجد نوافل الصلاة كما توجد فرائض الصلاة، ونوافل الصوم ونوافل الزكاة والصدقة ونوافل الحج والعمرة ونوافل الطواف وغير ذلك، فكل فرض له من جنسه نفل. فإذا كان مقصود الإنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالازدياد من النفل فهذا يسمى نفلا مطلقا، ويكفي في تحصيل النية في هذا النوع أن ينوي الفعل فقط. إذا نوى أنه سيصلي حصل له الغرض، ولو لم ينوي أنه سيصلي نفلا مطلقا وسيصلي ركعتين ونحو ذلك، تلك التفاصيل لا يحتاج إلى أن يستحضرها، يكفي أن يستحضر أنه سيصلي. كما أنه إذا أراد أن يتطوع بالصوم يكفي أن يستحضر أنه سيصوم، فإذا استحضر أنه سيصوم فإنه قد حصل أجر، قد حصل نية العبادة وعمله صحيح. إذا قلنا أن النية مشترطة، النية حصلت له. كذلك إذا أراد أن يطوف، قد يخرج الإنسان مثلا إلى المطاف ليبحث عن شخص أو يساير رفيقا له أو يخرج لينظر إلى الكعبة أو لغير ذلك، فهذا ليس عبادة الطواف، لكنه إذا استحضر في نفسه أنه سيطوف هذا حصلت له النية المطلقة وهي كافية. فكل عبادة مطلقة تكفي لها النية المطلقة، لكن إذا كان يريد أن يحصل العبادة المخصوصة، العبادة المعينة، ليس صلاة فقط، لكن صلاة الظهر، ليس صوما وإنما صوم رمضان، ليس طوافا وإنما طواف الحج الواجب، طواف الإفاضة، في مثل هذه الحالات لا بد أن ينوي العبادة المعينة. إذا كان سيصلي صلاة الظهر لا بد أن يكون مستحضرا قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أنه سيصلي صلاة الظهر. وقال بعض العلماء يكفي في هذا أيضا أن يستحضر أنه سيؤدي فريضة الوقت، فريضة الوقت بمعنى أنه لا يستحضر صلاة الظهر بعينها، لكن هو يعلم أنه دخل وقت الصلاة فسيصلي الصلاة التي حضر وقتها. الصلاة التي حضر وقتها هي صلاة الظهر. إذن نية الصلاة المعينة موجودة في نية فرض الوقت. فإذا نوى فرض الوقت أو نوى الصلاة المعينة حصل له القصد. وإنما نقول هذا كما سيشير الشيخ رحمه الله ليس فتحا لباب الوسوسة، وإنما احترازا من حضور الضد في القلب، بأن شخص يصلي وهو لا يدري أنه يصلي الظهر، هذا لم ينوي الصلاة المعينة، ولذلك صلاته هذه غير صحيحة. لو فرضنا أن شخصا نام في وقت معين، وبعض الناس ربما ينام في المسجد أو مثلا في المسجد أو مع أصدقاء له، ثم استيقظ في وقت صلاة العصر هو يظن أنه في صلاة الظهر، ودخل في الصلاة وهو يظن أنه في الظهر، فدخل في العصر مع الناس وهو ينوي الظهر، حصل له الظهر ولا العصر؟ حصل له الظهر لأنه نوى الظهر، ولا تحصل له صلاة العصر ولو كانت فرض الوقت، لأن صلاة العصر التي حضرت لا تصح منه إلا بأن ينوي العصر نفسها أو ينوي فرض الوقت. هو نوى الظهر، إذن لم تحصل له بالنية المعينة، ولم تحصل له ضمنا أيضا في فرض الوقت، ولذلك فإن صلاته لا تصح. وكما سينبه الشيخ رحمه الله إنما يحتاج إلى هذا ليس كل الناس، لأن الأصل في الإنسان العاقل أن النية المعينة حاضرة عند العمل المعين، لأنه لا يستطيع أن يفعل العبادة المعينة من غير أن يستحضر نيتها. فإذا النية حاصلة أساسا، لكن لماذا نحتاج إلى التنصيص عليها؟ حذرا من حضور الضد في القلب، كأن يدخل في صلاة هو لا يدري أي صلاة يصليها، أو ينوي صلاة أخرى غير الصلاة التي يريد أن غير الصلاة التي حضر فرضها، ففي هذه الحال تكون صلاته غير صحيحة وغير مجزئة. فلا بد من حصول النية المخصوصة في العبادة المخصوصة. وضابط الباب أن العبادة المطلقة تكفي لها النية المطلقة، والعبادة المعينة لا بد لها من نية معينة. قال رحمه الله: فهذه ضوابط في النية نافعة مغنية عن تطويل البحث في النية وتحصيلها. وكون هذا زمنها أو هذا أو نحو ذلك من الأمور التي إن صحت فهي من باب تحصيل الشيء الحاصل. نعم، هذا تنبيه مهم. مسائل النية في كتب الفقه من المسائل المتفرعة جدا، وفيها مباحث كثيرة واختلاف بين العلماء، وبعضهم يسهل وبعضهم يضيق، بعضهم يشدد في أشياء وبعضهم يسهل فيها. ففي المسائل التي ذكرناها مثلا صلاة الظهر، هل يشترط أن ينوي صلاة الظهر بعينها ولا يجوز أن ينوي فرض الوقت؟ إذا نوى فرض الوقت ولم يستحضر أنها صلاة الظهر، النية صحيحة ولا ليست صحيحة؟ إذا طاف طواف الإفاضة وهو ينوي طواف الحج، لم يفصله عن الطواف الواجب في الحج غير طواف الإفاضة، يجزئه ولا لا يجزئه؟ فيه بعض التفاصيل. الشيخ رحمه الله يقول لك الضابط هذا الذي ذكرناه الضابط العام يغني عن هذه التفاصيل كلها من جهة البحث في النية وتحصيلها، أنه لابد أن يستحضرها ونحو ذلك، ومن جهة الكلام على وقتها، لابد أن تقترن مع العمل، وهل يشترط أن تصاحب العمل إلى النهاية أو يجوز أن تتخلف عن العمل. في مسائل من هذا الباب كثيرة. الشيخ رحمه الله يقول هذا كله في الغالب لا حاجة إليه، لأنه من باب تحصيل الحاصل. ما معنى تحصيل الحاصل؟ معناه أن الشيء موجود، لأن العاقل لا يتوجه بالقصد إلى فعل إلا والنية حاضرة. لو قيل لك صلي من غير أن تنوي لما استطعت، لأن النية ما هي؟ هي توجه القلب إلى الفعل، ولا يمكن لإنسان أن يفعل فعلا إلا إذا عزم عليه وتوجه قلبه إلى فعله. وجرب هذا، هل تستطيع أن تفعل فعلا من غير نية؟ لكن لماذا ينبه العلماء عليه ما دام أنهم باب تحصيل الحاصل؟ ها، ما الجواب؟ ذكرنا الجواب قبل قليل. ما دام أن النية باب تحصيل الحاصل، نعم هذا واحترازا من حصول الضد في القلب، مثل ما ذكرنا في أمثلة الطواف. قد يذهب الإنسان إذا كان ناوي العبادة بالطواف، فمجرد أنه ذاهب إلى المطاف للعبادة هذا خلاص النية حاصلة، لكن إذا حضر الضد في القلب ويخرج من أجل أن يرافق صديقا أو يبحث عن شخص، هنا النية ليست موجودة، لأنه زاحمتها نية أخرى في المحل فأذهبتها. مثل الشخص الذي يمسك بنية التداوي، أو يمسك لأنه ليس له وقت من أجل أن يطعم أو نحو ذلك، فإذا حضور الضد في القلب هو الذي يزاحم النية. وربما يحصل في بعض الحالات تعود الإنسان على العمل تعودا شديدا إلى درجة أن يصير حركة الجوارح تحصل منه من غير قصد، فهذا ربما يدخل في العمل من غير أن يستحضر النية، فلا بد من التنبيه على هذه النقطة بالخصوص. بعض الناس من شدة إلفه للعمل، فمثلا هو اعتاد أنه كلما دخل إلى الخلاء يتوضأ، كلما دخل إلى الخلاء يتوضأ، وتتكرر هذا معه سنوات عديدة، أكيد أنه في أول الأمر يحتاج إلى استحضار النية، كل مرة يحتاج إلى استحضار النية، لكن ربما يصل به الحال إلى أن يدخل إلى الخلاء ويتوضأ ويخرج ولم يستحضر أبدا أنه توضأ، حتى يجد البلل على يديه ولم يشعر أنه توضأ. يحصل هذا ولا لا؟ يحصل. نعم، هذا مثل ما نجده في الأمور الدنيوية. أحيانا أنت يكون عندك شغل في مكان، تذهب إلى ثوبك تلبسه وتخرج مفاتيح البيت، تفتح البيت وتفتح السيارة وتركب في السيارة وتشغل المحرك وتعمل الأعمال هذه اللي تعملها من أجل أن تتحرك السيارة، ولا تستحضر أنك فعلت هذه العمل إلا وأنت في منتصف الطريق. يحصل هذا ولا لا؟ يحصل. لماذا يحصل؟ لأن هذه الأشياء أنت تفعلها باعتياد شديد إلى درجة أن النية تصير يغفل عنها الإنسان في بعض الحالات. ففي هذه الحالة إذا حصلت فإن النية لم تكن موجودة، والعبادة لابد أن تعاد. لو وجدت نفسك قائما في الصلاة وأنت لم تشعر ولم تفكر أنك ذاهب إلى المسجد وأنك ستصلي، لم تستحضر أنك في صلاة حتى وجدت الإمام يقرأ، ربما يكون الإنسان يفكر في شيء أو يفعل هذا باعتياد شديد، فهنا لا بد من إعادة تلك الصلاة. فإذا لم تشعر ولم تنوي أبدا أنك ستصلي حتى وجدت نفسك قائما في القراءة، عاود كبرت كبيرة الإحرام وابدأ في الصلاة من جديد. إذا خرجت من الحمام ووجدت نفسك توضأت قبل أن تخرج وأنت لم تنوي الوضوء، لا بد من إعادة ذلك الوضوء. لكن هذه حالة نادرة وتحصل، وبعض العلماء كانت تحصل له، سحنون رحمه الله الفقيه المالكي الكبير كانت ربما حصلت له في الصلاة فيعيد الصلاة من الأول، لكن لا بد من التنبيه والتأكيد مرة بعد مرة على أن هذه حالات نادرة. الأصل في الإنسان أن لا يفعل الفعل إلا بنية، ماشي معنى أنك تفتح الوسوسة على نفسك وتشرع في الصلاة ثم تقول لم أنوي تعاود ترجع إلى، ليس هذا المقصود. ومن كان مبتلا بالوسواس لا يجوز له أن يقطع الصلاة وينوي مرة أخرى، لأن الأصل أنه نوى. الكلام على إنسان سليم لا يعاني من الوسواس وليس عنده إشكال في هذا الباب بتاتا، قد يحصل في بعض الحالات أن يفعل العبادة ولم تحضر النية عند أول العبادة، هذا لا بد له من أن يعيد تلك العبادة. أما عموم الناس فالأصل أن النية حاضرة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن مسائل النية واستحضارها وضبطها واستصحابها ونحو ذلك كلها في الأغلب الأعم هي من جهة تحصيل الحاصل، وإنما يحترز كما ذكرنا من أمرين اثنين، إما من حضور الضد في القلب وإما من الاعتياد الشديد الذي يجعل الإنسان ربما يفعل العبادة من غير أن تحضر النية بسبب الاعتياد. ولذلك فإن العادة هي عدو النية، النية لها عدو، النية الصالحة لها عدو. والجواب نعم، عدو النية هو العادة، فربما يعتاد الإنسان الشيء حتى إذا قلنا في الأكياس إن عباداتهم تنقلب عاداتهم تنقلب عبادات، العادة تفعل العكس، أحيانا العبادة تنقلب عادة، من جهة أن الإنسان يألف تلك العبادة حتى يغفل عن استحضار النية فيها، فهذا مزلق لا بد من التنبيه عليه. قال رحمه الله: وكذلك مسائل الشكوك في النية التي إذا اهتم بها الإنسان فتحت عليه أبواب الوساوس. ومن المعلوم أن من معه عقله لا يمكنه أن يباشر عبادة بلا نية، حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من باب تكليف ما لا يطاق، والله الموفق للصواب. نعم، هذا هو المقصود من الكلام السابق، أن النية هي حاصلة في الغالب، ولا ينبغي أن يفتح الإنسان على نفسه باب الوساوس والشكوك، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه هذا الباب فإنه سيدخل في دوامة لا يفطن إلا ويجد سنوات ضاعت من عمره وهو يصارع الوساوس. وعلى الإنسان أن يجتهد في تعلم العلم النافع، وأن يتعبد لله تبارك وتعالى على الهدي القويم من غير غلو ولا تفريط. وإنما يرد الوسواس على الشخص من أحد الجهتين إذا ترك ما ذكر، إما أن يقصر في العلم، وإما أن يقصر في الاقتصاد والهدي القويم. فالتقصير في العلم يكون وسواس بسبب الجهل، والتقصير في الاقتصاد والهدي القويم يكون من جهة الغلو. فإذا سد الإنسان على نفسه باب الجهل والغلو في الدين فإنه بمأمن من الوسواس. وإنما يحصل الوسواس إذا تركب من هذين الأمرين: تدين وغلو فيه مع جهل. ولهذا كثيرا ما يبتلى حديث العهد بالاستقامة أو حديث العهد بالإسلام بالوسواس، لأنه يجتمع فيه الأمرين. حداثة الاستقامة وحداثة الإسلام تكون مظنة الشرة، يعني مظنة الإقدام بقوة، ويكون التدين شديد وعظيم. هذا من محاسن الإسلام ومن محاسن الاستقامة، أن الإنسان في أول الأمر يجد تلك اللذة، لكن مع مرور الوقت وش يحصل؟ يحصل الاعتياد، والعادة عدو النية. فيحصل الاعتياد فيجد في نفسه ضعف الإيمان، ويجد في نفسه نقصا في حلاوة العبادة وشدة التمسك بالسنن والفرائض ونحو ذلك، لأنه غالبته العادة. فإذا تعلم الأمرين يجاهد نفسه حتى لا يفتح على نفسه باب الوسواس، وذلك بالأمرين: بالعلم، الاقتصاد، نعني بالاقتصاد يعني الهدي، ملازمة الهدي القويم من غير غلو ولا شطر. والعلم، لأن كثيرا من مسائل الوسوسة إنما تكون من قبيل الجهل. ولا علاج لمن ابتلي بالوسواس إلا بهذا، إلا بأن يلزم الهدي القويم ويتعلم العلم الصحيح. قال رحمه الله: السؤال 26: المصلون إمام أو مأموم أو منفرد، فهل يصير أن ينتقل أثناء صلاته من حالة إلى أخرى؟ نعم، هذا كما ذكرنا سابقا هو مسألة متعلقة بالنية أيضا. فإن من المعلوم أن الإنسان إذا كان في الصلاة له ثلاثة أحوال: إما أن يكون إماما، أو يكون مأموما، أو يكون منفردا. هل يجب أن ينوي حاله في الصلاة، بمعنى يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام، ولا يجوز أن ينوي فقط أن يصلي ولو أتم به غيره لا يضر؟ يجب على المأموم أن ينوي أنه مأموم ولا ينوي الصلاة فقط؟ هذه من التفاصيل اللي سبق الإشارة إليها في السؤال الذي قبل هذا: هل يجب أن ينوي حاله في الصلاة ولا لا؟ الجواب ما سنسمعه في كلام الشيخ. قال رحمه الله: الجواب: أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام أو انفراد، ومن ائتمام إلى إمامة أو انفراد، ومن انفراد إلى إمامة أو ائتمام، ومن إمام إلى آخر. وأما عند العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله لورود النص في أفراد من هذه الأمور، ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال. نعم، إذن الإنسان قلنا في الصلاة من جهة حاله له ثلاث حالات: إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. إذا كان في واحد من تلك الأحوال ينتقل إلى حال أخرى من الأحوال الثلاثة، كم تجتمع لنا من صورة الانتقالات؟ تسعة. كيف تسعة؟ ستة، نعم ستة، لأنه يكون إماما ينتقل إلى مأموم ولا منفرد، هذه صورتان، ويكون مأموم فينتقل إلى إمام أو منفرد، هاتان صورتان، ويكون منفردا فينتقل إلى إمام أو مأموم، هاتان صورتان. إذن صور الانتقال بين الأحوال الثلاثة هذه ستة. زاد لها الشيخ صورة سابعة قال ينتقل من إمام إلى آخر، ينتقل من إمام إلى آخر لتحصل في الاستخلاف، كان ينتقض وضوء الإمام مثلا فيستخلف آخر. صارت الصور سبعة. هل يجوز للإنسان أن ينتقل من حال إلى حال في هذه الصور السبعة ولا لا يجوز؟ المذهب كما سيشير الشيخ رحمه الله، مذهب أحمد رحمه الله والإمام أحمد أحسبه أنه أشد المذاهب الأربعة تضييقا في النية وتدقيقا فيها، ليس تضييق الغلو وإنما تضييق التفقه والتدقيق، وربما بدل من أن نقول تضييق نقول تدقيق. أكثر المذاهب تدقيقا في النية واشتراطا في التعيين فيها هو أحمد رحمه الله، لأنه كان معنيا بهذا الباب عناية عظيمة، وهو أحد الأئمة الذين نصوا على جلالة حديث الأعمال بالنيات وأنه ثلث الإسلام. ذلك الحديث اللي هو حديث عمر رضي الله عنه، يقول أحمد بن حنبل إنه ثلث الإسلام، فكان له عناية بالنية. ولذلك من أصل مذهب أحمد أن من شرط الصلاة، من شرط صحة الصلاة أن ينوي الإنسان حاله في الصلاة، فإذا كان إماما لا بد أن ينوي حاله وأنه إمام، وإذا كان مأموما لا بد أن ينوي حاله. إذا كان من الشرط أن ينوي حاله، وش يترتب على هذا؟ لو انتقل الإمام من كونه إماما إلى كونه مأموما وش يكون حصل؟ يكون بعض الصلاة حصل من غير أن ينوي حاله، هو صار مأموم، صلى مأموما وأول صلاته لم ينوي أنه مأموم، إذن فاته الشرط على أصل أحمد رحمه الله. لكن الشيخ رحمه الله يقول مذهب أحمد في هذا ليس صحيحا، والصحيح مذهب مالك رحمه الله وغيره في هذه المسألة، وهو أن الانتقال إذا كان ثمة داع إليه جائز، وليس شرطا في الصلاة أن ينوي الإنسان حاله فيها. والدليل على هذا يقول الشيخ رحمه الله أن هذه الصور السبعة صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل بعض صورها أو أقر عليها، بعض الصور من الصور السبعة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثلا في حديث ابن عباس لما بات ابن عباس رضي الله عنه عند خالته ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه توضأ ثم قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرع في الصلاة إماما ولا مأموما ولا منفردا؟ شرع منفردا، ثم انتقل إلى إمام لما دخل معه ابن عباس رضي الله عنه. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف وحضرت الصلاة، أقيمت الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فجعل الصحابة يصفقون لعبد الرحمن بن عوف فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل عبد الرحمن بن عوف من إمام إلى مأموم، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مأموم إلى إمام. إذن هذه الصور صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تدل على أن تلك الانتقالات إذا وجد الداعي إليها كلها جائزة، فيجوز للإنسان أن يشرع في الصلاة هو منفرد، ثم إذا التحق به شخص صار ينوي أنه إمام، أو يكون إماما ومعه شخص ثم ذاك الشخص ينتقض الوضوء فينصرف فيصير الإمام منفرد، وربما يكون الشخص مأموما ثم يصير إماما بحيث ينتقض وضوء الإمام فيستخلفه في الصلاة، فانتقل المأموم من كونه مأموما إلى كونه إماما، وانتقل المصلون من إمام إلى إمام ثان. إذن كل هذه الصور جائزة، لكن يقول الشيخ رحمه الله للعذر للحاجة سدا لباب العبث، فليس الأمر الصلاة عبادة، ولا بد من استحضار الأحوال الأصلية فيها، وتغيير النية وتغيير الحال من غير داع نوع من العبث، في ذلك لا يسوغ، وإنما الجائز إذا حصلت هذه الأعذار الجائزة. يقول الشيخ رحمه الله ما دام أن هذه الانتقالات مبحث من مباحث النية ومبنى المسألة واحد، اللي هو أنه انتقل من حال إلى حال. صح في السنة بعض الصور، ماذا نفعل؟ نقيس عليه الصور الأخرى، فنقول إن سائر الانتقالات جائزة إذا وجد العذر، وهذا فقه صحيح وطريقة سديدة. أما مذهب أحمد رحمه الله فعلى العكس، بناء على أحاديث النية، الصلاة اشتراط نية الحال في الصلاة، ثم لما جاءته تلك الأحاديث المخالفة للأصل ماذا فعل؟ استثناها من الأصل عنده، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أقر عليه يقول هذا جائز، وما لم يصح أنه فعله أو أقر عليه يقول إنه ممنوع. ولهذا فإن مذهبهم فيه تدقيق في هذا وتعقيد، يعدون خمس صور أو ستة اللي يجوز فيها الانتقال والباقي لا يجوز. لكن كما نبه الشيخ رحمه الله، ما قرره من أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الصور ومبنى المسألة واحد، إذن سائر الصور ملحقة بها، فكل الصور صور الانتقالات السبعة جائزة عند العذر ولا تفصل حال عن حال. قال رحمه الله: وأما المشهور من المذهب فجوزوه في صور مخصوصة. نعم، لماذا جوزوه في صور مخصوصة؟ لأن الأصل عندهم أن من شرط الصلاة أن ينوي الإمام والمأموم حاله فيها، من شرط الصلاة عندهم أن ينوي الإمام والمأموم حاله في الصلاة، فينوي الإمام أنه إمام وينوي الإمام أن المأموم أنه مأموم، ولا تحصل النية إلا إذا كانت من أول الصلاة، فلو انتقل لم تكن النية حصلت من أول الصلاة، فلذلك أبطلوا ذلك واستثنوا صورا كما سيذكر الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: منها إذا صلى لغيبة الإمام الراتب ثم حضر الراتب في أثناء الصلاة، جاز أن يرجع النائب من الإمامة إلى الائتمام بالراتب. نعم، الغيبة ضد الحضور، لغيبة الإمام الراتب يعني لعدم حضوره، أما الغيبة بالكسر فهي الذنب المحرم اللي هو ذكرك أخاك بما يكره، بعض الناس يقول فيها الغيبة تحرم الغيبة، ليس صحيحا، الصواب الغيبة، فالغيبة أخت النميمة، وأما الغيبة فهي ضد الحضور، الكلام هنا على الغيبة وليس على الغيبة. فالغيبة غيبة الإمام الراتب، الإمام الراتب هو الأحق بالصلاة، فإذا حضر لا يتقدمه غيره ولو كان أولى منه بالإمامة، ما دام أن الإمام الراتب محقق لما تصح به إمامته، فما دام أن الإمام الراتب محقق لما تصح به إمامته لا يجوز لأحد أن ينازعه في الإمامة ابتداء، بل حتى لو حضر في أثناء الصلاة له أن ينتقل من مأموم إلى إمام ويتأخر الإمام الذي ناب عن الراتب، كما حصل في إمامة عبد الرحمن بن عوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحديث المذكور، ولهذا استثناه أحمد لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة بخصوصها. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا سبق اثنان ومنها إذا سبق اثنان في الصلاة فأتم أحدهما بالآخر في قضاء ما فاتهما بعد سلام الإمام الأول فقد انتقل من إمام إلى إمام كالأولى. نعم، انتقل من إمام إلى إمام، يقول هذه مسألة اقتداء، المسبوق بمسبوق، هي يجوز ولا لا يجوز؟ هي فيها خلاف بين العلماء، الأكيد أنه ليس حسنا ولا مستحبا لأنه ليس من فعل السلف ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لكن بعض الناس قد يفعله لما يفرغ من لما يقوم المسبوق يجد مسبوقا أمامه فيأتم به من أجل تحصيل فضيلة الجماعة، يعني ما بقي له من الصلاة يكمله جماعة، هذا إذا وجد الداعي له جائز، ربما بعض الناس لا يحسن الصلاة أو لا يحسن القراءة لا يكون يحفظ ما يصحح به صلاته، هذا ينصح أن يصلي دائما إماما ريثما يجتهد في حفظ ما تصح به الصلاة. نعم، ينصح، ما يصلح أن يصلي إمام، ينصح أن يصلي مأموما حتى يتحمل الإمام عنه القراءة ريثما يحفظ ما تصح به صلاته، إذا كان مسبوق قبل أن يكون عنده ما تصح به صلاته وانفتل عن الإمام فهذا نقول له اقتدي بمسبوق أمامك، اقتدي به إذا اقتدى بمأموم آخر وش حصل بإمام آخر وش حصل له؟ انتقل من إمام إلى مأموم، من إمام إلى إمام آخر. وهذه الصورة مقيسة على الصورة التي الأولى، الناس لما يخلف نائب الإمام الراتب ثم يأتي الإمام الراتب فينتقلون إليه، انتقلوا من إمام إلى إمام، وهذه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية اللي هي انتقال من إمام إلى إمام في صورة المسبوقين هي مقيسة على الأولى، فأحمد إنما استثنى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتقريرا، واستثنى ما ألحق بذلك وكان في معناه من ذلك الصورة الثانية هذه. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا أحرم منفردا ظانا حضور مأموم ثم حضر المأموم فقد انتقل من انفراد إلى إمامة. وقد يقال إنه في هذه الحال كان قد نوى إمامة من سيدخل معه. نعم، في مثل هذا الحال، هذا ورد حديث في المسند أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخوان جابر وجبار انتظرهما النبي صلى الله عليه وسلم في غرض ودخلا معه وهو في أثناء الصلاة، هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ: إذا شرع الإنسان في الصلاة منفردا وكان يترقب التحاق غيره به، في هذه الصورة أحمد يجيز انتقاله من منفرد إلى إمام، لأن هذه الصورة صحت أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي عنده من الصور الجائزة. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا عرض للإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة أو الانفراد. يسوغ أفضل. نعم. قال رحمه الله: منها إذا عرض للإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة أو الانفراد ثم استناب بعض المأمومين جاز. لماذا يسوغ وليس يسوغ؟ إذا عرض للإمام عارض يسوغ ولا يسوغ؟ لكن لماذا لا يسوغ؟ إذا عرض الإمام عارض يسوغ له. نعم، يسير هو جواب الشرط، وليس المراد أنه جواب الشرط، المراد أنه تقييد. إذا قلت يسوغ يصير جواب الشرط، إذا عرض للإمام عارض وش الحكم؟ يسوغ. لكن ليس هذا المراد، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى إذا عرض له عارضا من شأن ذلك العارض أنه يسوغ له الخروج من الصلاة. هنا سيأتي الجواب اللي هو الحكم، ما الحكم؟ ثم استناب بعض المأمومين، هذا تتم للقيد، جواب الشرط جاز. نعم. قال رحمه الله: فقد انتقل من ائتمام إلى إمامة عكس الأولى. نعم، إذا عرض للإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة، معنى ذلك أنه لا يجوز له الخروج من الصلاة من غير عذر، يبطل صلاته كما تقدم معنا، من غير عذر يصير كان يعبث بالناس، يصلي بالناس إمام ثم يخرج من الصلاة أثناء الصلاة، يخرج من الإمامة، يجوز هذا؟ لا يجوز. لكن يجوز عند العارض، يعرض له عارض بأن مثلا ينتقض وضوءه، أو أنه مثلا في انتقاض الوضوء هنا يقول ثم خرج له، خرج من الصلاة، يسوغ له الخروج من الصلاة، هذا مثل انتقاض الوضوء، أو يسوغ له الانفراد بأن عرض له عارض يقتضي منه أن يستعجل في الخروج، ولو استمر في الصلاة بالناس لا يستطيع أن يستعجل في الخروج، فيجوز أن ينيب شخصا وينفرد هو يكمل صلاته بسرعة بسبب العارض الذي عارض له، يكون عارضا طارئا ضروريا، هذا يجوز. ثم بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله: ثم استناب بعض المأمومين، يجوز له ذلك. فإذا هو كان إماما ثم صار منفردا، لما إما أنه انتقض وضوءه توضأ ثم صلى منفردا، هنا يكون بدأ الصلاة منفرد، أو يكون انفرد لحاجته إلى الانفراد وأكمل صلاته فانتقل من إمامة إلى انفراد، وهذا أيضا جائز عنده. يقول الشيخ رحمه الله: انتقل من ائتمام إلى إمامة عكس الصورة الأولى، الصورة الأولى انتقل من إمامة إلى ائتمام، هذه انتقل من ائتمام إلى إمامة لما يستنيبه شخص، هذه انتقل من إمامة إلى ائتمام لعارض عرض له. نعم. نعم. عندما يبدأ لا ينوي أنه إمام وليس خلفه أحد، ينوي أنه منفرد، وإذا جاء من جاء هو سيأمهم، مثل ما وقع في حديث جبار وجابر، تدخل في الصلاة بنية أنك منفرد، والنية إذا حضر مأموما فإنك ستأمه، ولا حاجة إلى ذلك أصلا، لأن هذا عن المذهب عندهم، لأن شرط الإمامة، لأن نية الإمامة شرط. أما نحن نقول نية الإمامة ليست شرطا، فأنت تنوي أنك ستصلي، إذا التحق بك شخص التحق، وإذا لم يلتحق الصلاة صحيحة في الأحوال كلها. إحنا نشرح الصور التي استثنوها، وإلا الأصل ما قرر أولا أن نية الإمامة أو المأمومية ونحو ذلك ليس شرطا أصلا. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا عرض للإمام أو المأموم عذر أو شغل يبيح ترك الجماعة جاز أن ينفرد ويكمل صلاته وحده، فقد انتقل من إمامة إلى انفراد ومن ائتمام إلى انفراد. نعم، كل من الإمام والمأموم إذا عرض له عارض يسوغ له الانفراد في الصلاة جاز له ذلك، وقد جاء في حديث معاذ المشهور لما كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه، وكان يطيل الصلاة، حصل أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يسقي نواضحه، يسقي على نواضحه زرعه بنواضحه، دخل في الصلاة وهو محتاج إلى أن ينصرف لشغله، فلما أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة انفتل هذا الرجل، انصرف عن الإمامة، انعزل في مكان وأكمل منفردا، ثم سلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، لم ينكر عليه، لم يقل له لا يجوز لك الانفراد، أقره على ذلك، وأمر معاذا أن يصلي رضي الله عنه أن يصلي صلاة متوسطة يقتدي فيها بأضعف الناس ولا يطول عليهم. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على الانفراد، وهذا قد يحتاج إليه الإنسان، قد يكون الإنسان يؤم الناس أو يكون مأموما ويحصل له عارض يقتضي أنه لابد أن ينفرد في الصلاة وينصرف، وما أكثر الحالات التي تحصل، بعض الناس يجهل هذا الحكم وهو حكم فيه تيسير، وربما يعرض للإنسان ما يقتضي أنه الصلاة فيها تطويل أو لم يستطع أن يتمها مأموما فينفرد ويكمل صلاته منفردا ثم ينصرف، فهذا عمل صحيح. وفي هذه الصورة إذا كان إماما رأى انتقل إلى انفراد، وإذا كان مأموما انتقل إلى انفراد، وكلاهما جائز، والدليل على ذلك أن انتقاله من مأمومية إلى انفراد صح في حديث معاذ، ويقاس عليه انتقاله من إمام إلى انفراد عند أحمد، وقلنا إن أحمد يستثني ما صح في السنة قولا أو فعلا أو تقريرا وما قيس عليه. هذه الصورة واحدة منصوصة والأخرى مقيسة عليها. نعم. لا يخرج من الصف. نعم، لابد أن أحسنت، هذا جاي. إذا أراد أن ينفرد لا يبقى في الصف ثم يسرع صلاته لأنه سيقطع الصف، لكن ينفرد في الصف، وإذا يحصل غالبا إذا كان في الصفوف المؤخرة واستطاع أن ينفرد، إذا كان في الصفوف المقدمة ولا يوجد مكان لينفرد لا بس يصلي وينصرف، لكن إذا كان بحيث يستطيع أن ينفرد فهذا هو الأكمل، وهذا الذي فعله صاحب معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا صلى لمأموم ثم فارقه المأموم لعذر أو لا نوى الإمام الانفراد وكمل صلاته، فقد انتقل من إمامة إلى انفراد، والله الموفق للصواب. نعم، هذه صورة واضحة، قد يكون الإنسان معه شخص يأمه فهو نوى الإمامة، ثم أن الذي معه خرج من الصلاة، إما أن له عذرا كان انتقض وضوءه أو ليس له عذر، انصرف من الصلاة هكذا بغير عذر فإن صلاة الإمام لا تبطل، والإمام انتقل من إمامة إلى انفراد وصلاته صحيحة، كما أنه ينتقل من انفراد إلى إمامة إذا دخل معه شخص، ينتقل أيضا من إمامة إلى انفراد إذا انصرف الشخص الذي يكون يأمه. هذه إذن تفاصيل مذهب أحمد رحمه الله، والمبنى كما ذكرنا أنه أصلا ثم عارضته أفراد نصوص فاستثنى ما صح أو قيس على ما صح، وأفضل من ذلك وأحسن منه أن نقول إن دليل ذلك الأصل ليس موجودا، لا يوجد ما يدل على نية حال الإمام والمأموم، وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صور من تلك الانتقالات، فالصواب أن نقول إن تلك الانتقالات كلها جائزة لأن أفراد منها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها في حكمها. فيجوز للإنسان عند العذر أن ينتقل من إمام إلى مأموم أو إلى منفرد والعكس كذلك. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.